السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: اذكروني أذكركم واذكروا لي ولا تكفروني. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كذلك إن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فنستغفر الله ونتوب إليه ونسأله أن يعفو عنا وعنكم في هذه الليلة المباركة، فإنه كريم عفو يحب العفو، اللهم آمين. يقول: كيف نقوم هذه الليلة؟ تقومها بالصلاة والذكر والاستغفار والدعاء وتلاوة القرآن وغير ذلك من أعمال البر عموما. هل يجوز إخراج كفارة الصيام بعد رمضان؟ ماذا تقصد بكفارة الصيام؟ عذرا بين لي، حتى قد لا تكون هناك كفارة من الأصل، لكن اخترت الرأي القائل بأنك تكفر إذا كنت كبير السن وأفطرت وتعجز عن القيام، تعجز عن الصيام عن الإعادة، فيجوز سواء الآن أو بعد رمضان، الأمر واسع. تفسير قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. الوجه المختار في هذه الآية: الزاني لا يطوعه على زناه إلا زانية من أمثاله أو مشركة لا ترى حرمة الزنا، والزانية لا يطوع على زناها إلا زان مثلها أو مشرك لا يرى حرمة الزنا. هل تجوز الصلاة بقميص تحت الكعبين لعدم وجود غيره؟ تجوز، ونوع على أن حديث إن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل حديث ضعيف. هل يجوز إخراج القيمة؟ أجبنا مرارا أن إخراج القيمة لا يجوز في زكاة الفطر، وأن النبي إنما قال إنما فرض صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من طعام أو صاعا من أقط عليه الصلاة والسلام، صاعا من شعير، صاعا من تمر، صاعا من زبيب، صاعا من أقط، صاعا من تمر. وهذا رأي الأئمة الثلاثة، المذاهب الثلاثة: المالكية والشافعية والحنابلة. هل يجوز إخراج حكم إلقاء السلام عند دخول المسجد؟ حكم رد السلام، إلقاء السلام عند دخول المسجد على الناس مستحب، الحديث حق المسلم على المسلم إذا لقيه فليسلم عليه. وهل يختلف في الحكم إذا كان في المسجد واحد أو أكثر؟ لا، ألقي السلام على من لقيت. بنيت شقتي في بيت أبي فهل تعد الشقة من الميراث؟ هذه قضية تسمع، ليس القول فيها بقال واحد. فإذا وافق الورثة على إعطاء قيمة البناء، لأنك استفدت بأرضية المنزل، استفدت بالأرضية، أرضية الشقة أنت ما دفعت ثمنها، هي قضية تنظر وتسمع. ترمى 25 يوما في رمضان بجماع من الكفارة على كل يوم صيام شهرين متتابعين، إن عجزت أطعمت 60 مسكينا عن كل يوم، والمرأة مثلك إذا كانت مطاوعة. الأفضل لك يا أخت أمل أن تبني على نصاب الفضة، وهذا الأنفع للفقير. لا تخرج دقيقا في زكاة الفطر، ما لا يكاد ينفع الآن الناس والنفع للناس الآن الرز. الدقيق أيضا هل تخرج مكبوس أو غير مكبوس وما قيمته؟ حكم من صامت وهي غير طاهرة من القدرة والسفرة بعد الحيض. إذا انتهت مدة الحيض وانقطع الدم ولم يعد ينزل إلا سفرة وقدرة، فلا اعتبار للسفرة ولا للقدرة بعد انقطاع الحيض وانتهاء مدته. عند صلاة العيد بألي في المنزل نظرا للظروف الحالية، هل يجوز القراءة من المصحف في الصلاة؟ ما هي صلاة العيد ركعتين بالأعلى والغاشية، يعني الأمر ما يحتاج مصحف ولا حاجة، لكن لا بأس إذا كنت عاجزا عن قراءة هاتين السورتين، وأنصحك تولي كتاب الله تماما. قراءة القرآن على الميت لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ابن الكبير لا يصلي ماذا أفعل معه؟ استمري في الدعاء له وتعملي أحيانا بين الزجر والهزل، والمستعان هو الله. طيب هل هي الفضة الخالصة؟ نعم الفضة الخالصة، وهي تقريبا 600 جرام من الفضة، وتحديدا 598 جرام من الفضة. التيمم ضربة هكذا للوجه والكفين. لا يصدق قيام الليل إلا بالصلاة فقط، أن ممكن قيام الليل بقراءة القرآن، لكن اسم قيام الصلاة، لكن لا يعني أنك تقوم من المغرب إلى الفجر كله في صلاة، لا يتحمل ذلك أحد. إلا هي صلوات واستراحات وتلاوات واستغفار ودعاء. إسلام الغرباوي بارك الله فيك يا إسلام. صلاة التسبيح حديث ضعيف يا إسلام. هل كان الرسول يصلي 11 ركعة في القيام شاملة الشفع والوتر؟ أحيانا يفعل ذلك أو أكثر أحيانا. الذنوب شأنها واحد. من ترك الصلاة بشكل كامل ما يزيد عن سنة وتاب وانتظم في الصلاة هل يؤدي ما فات؟ نعم يؤدي ما فات، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق أن يقضى. دعاء الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك الأصح وقفه على عمر، ولا يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عقوبة من لم يفي بالنذر مرتكب لكبيرة. قال تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ومن العلماء من يفرق بين في النذور بين الأمور المنذورة نفسها، والله أعلم. إن كنا فقراء ولن نجد طعام 60 مسكين بسبب جماع 25 يوم، انتظروا أما تأتيكم الصدقة تصدقوا. امرأة معها مبلغ 30,000 جنيه لتخرج عليه زكاة مال ولا مقدارها، إذا أرادت الاحتياط أخرجت، لأنها ستبني على نصاب الفضة، ونصاب الفضة أقل من 30,000. وعليه إذا أخرجت على نصاب الفضة ستخرج على 1,250 جنيها، فستخرج حينئذ 750 جنيه على 30,000 جنيه. حديث: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. الأصل أنه موقوف على عفوا، الصواب أنه منقطع بين عبد الله بن بريدة وعائشة رضي الله عنها. خوفه من القرون رهيب، ماذا تفعل؟ أن يصيبك إلا ما كتب الله لك، فلماذا هذا الهلع؟ نعم سهل قريب، وإنما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروز مشيدة. يا أختي كلمتنا كثيرا في رجيات الجنان، أفدناك أن هناك من يتواصل معك، الله يستر عليك. ما يصلح مثل هذا التكرير الزائد. حكم استعمال مسجد مهجور للسكن أو غيره بعد بناء غيره أكبر منه. حكم استعمال مسجد مهجور للسكن أو غيره بعد بناء غيره أكبر منه. يعني مكانه هو اللي بالضبط، وهل كان الأول وقف أو ما شأنه. حديث الأكل على جنابة يورث الفقر، هل هو صحيح؟ الأكل على جنابة يورث الفقر لا يصح. استعمال طبيب الأسنان البنجي في نهار رمضان لا يفطر، لا يفطر لكن البعد عنه أسلم وأحوط. هل نصلي صلاة العيد في المنزل؟ لا بأس أن تصلي صلاة العيد في المنزل، لا بأس أن تصلي صلاة العيد في المنزل. وهل تصليها ركعتين أم تصليها أربع ركعات؟ الأكثرون على أنك تصليها ركعتين، وإن كان ابن مسعود يرى أربع ركعات أو مدرسته ترى أربع ركعات. لا حرج يا أخت راجيات الجنان، لكن أنت قبل تعرفي التوابع ما تقولينه. وفقك الله وحفظك الله. المسجدان في أرض لا بأس بذلك حينئذ، دين حال عليه أعمال، أن أخرج زكاته 50,000 دين الإيه؟ إذا كان الدين حيا يعني الدين يرجى سداده وبلغ النصاب زكي عنه. إذا كانت معك مال، ما كان معك مال زكيت، ما كان معك مال يكون في الذمة. ويجوز أن تسقط زكاة 50، ليس 50 تسقطها وتحصلها من الزكاة، إنما إذا قلنا عليك زكاة 50,000 التي لك عند الناس 1,250، يجوز أن تسقطها، يعني إسقاط دين من على الدين نفسه. أقول للرجل أصبح الآن لي عندك 50 إلا 1,250. تفسير آية أفنجعل المسلمين كالمجرمين، كقول الله تعالى نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أن نجعل المتقين كالفجار. لا يستوي المسلم مع المجرم، لا يستوي المسلم مع الكافر. حكما يصوم ويرزق بكثرة خوفا من أن يكون قد ضر بصومه، هذا موسوس. الحرام أسيب خطيبي مع العلم هو كويس لكن بقى لي سنتين مش مرتاحة، ليس الحرام لكن انظري ما سبب عدم الراحة أفضل لك، لكن حرام ليس بحرام. أنس أحمد يطلب كلمة عن ليلة القدر، أنت في صباح اليوم في حلقة على الفيز الموسعة موجودة بارك الله فيك. ما حكم الاستطاعة في صيام شهرين متتابعين؟ ما حدود الاستطاعة في صيام شهرين متتابعين عدة مرات؟ هل مرة فقط؟ قدرة نفسها قدرة. ما عنديش دخل مالي ثابت، ممكن اخرج زكاة الفطر 10 جنيه، يصير 3 كيلو رز 10 جنيه ما في زكاة، لا تعادل اي شيء. حكم التجارة بمنتجات صينية مع عدم وجود مقاطعة فعالة وفي ذلك مصلحة لنا جائز. عموما دقيق وما صعب ان يدخله في الطعام، الناس لا تاكله مجردا هكذا، الا بعد في مشقه، في مشقه صار دقيق، في مشقه على على الاخذ له، ما ننصح به. لكن عموما ان اردت تقييم الصاع سيكون 3 كيلو تقريبا. احدهم يجد ضعفا في نفسه ولا يتحمل الفتن، أدعو الله أن يزوجه بالصالح، الله يزوجه بالصالح ويزوجك يوسف بالصالح. قلت ننتظر حتى تأتينا صدقة، هل ننتظر ما معناها؟ يعني الرسول عليه السلام لما قال للرجل هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا أستطيع. هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا أستطيع. ف فانتظر سيدنا. فجاء رجل بصدقة فأعطى للنبي، فقال النبي للرجل خذ هذه فكفر بها عن صديقك. قال والله ما بين لابتيها أهل بيت أحوج مني يا رسول الله. قال خذ فأطعمه أهلك. قل لا نجامع حتى نكفر. لا ليست كذا، لا أقصد لا تجامع، لا تجامع حتى تكفر هذا في الظهار. أعمل في مكان بعيد عن مكان إقامتي، أذهب للعمل 4 أيام وأعود للمنزل 3 أيام، أيهما يجوز فيه قصر الصلاة؟ لا، في بيتك تتم، مكان عملك تقصر. زوجتك أبطلت 5 أيام لا تستطيع أن تكمل يومها، هل أخرج عنها؟ ما سبب الفطر؟ مرض ولا إيه؟ لا بأس بقراءة القرآن أثناء الحيض من المحمول. القائم على مال الزكاة لو محتاج يأخذ، يفتح للباب فوضى من ليست فوضى، أو مستأمن إذا كان فقيرا يعطى كغيره من الفقراء بالقدر الذي يعطاه غيره. هل الظهار يقع على الأجنبية؟ لا يقع، لأن الله قال الذين يظهرون منكم من نسائهم. فطبعا مش ملتزم أبدا ومعتمد علي أن أحفظ القرآن بعد الزواج وأعينه على الطاعة، كنت عاوز واحد ملتزم هو الذي أخذ بيدي. لكن ما ذكرتي ما عليك مشكلة. كيفية قضاء الصلاة على المتيسر لك؟ هل يجوز أن أصبح بقرة عن عقيقة كعقيقة عن أولاد الثلاثة؟ يجوز، لأن الولد سبعان، البقرة 7 أصباع. الدعوة بسيد الطعام لا يصح. هل من السنة في النافلة إطالة الركعة الأولى عن الثانية؟ هذا الغالب نعم. وإذا نظرت لذلك وجدت أدلة كثيرة على ذلك، مثل صلاة الكسوف الركعة الأولى أطول من الثانية، صلاة الوتر الأعلى أطول من الكافرون، صلاة الجمعة، صلاة صلاة الفجر يوم الجمعة السجدة أطول من الإنسان. زوجته فطرت شهر رمضان بسبب الولادة، هل أكفر عنها؟ لا. التي أفطرت نتيجة حيض أو نفاس عليها الإعادة لزاما، إلا إذا كانت مريضة مرضا مزمنا طيلة حياتها لا تستطيع. هنا قال بعض العلماء تطعم عنها، وقال آخرون لا شيء عليها، لكن الأيام التي أفطرتها نتيجة الحيض أو النفاس يلزم إعادتها ما دامت تستطيع ولا بعد حين. هل أكل الميت له كفارة؟ لماذا أكل الميت عمدا ولا سهوا ولا يستغفر الله على العموم؟ ماذا يفعل من هو في إسبانيا يخرج زكاة الفطر مع أنه لا يوجد هناك فقراء؟ اتصل بأهلك في مصر وقل لهم اخرجوا عني الزكاة. قلت لك أحببت أن ترفضي ارفضي، أحببت أن توصلي وصلي، الأمر يرجع إليك. هذه أنا الذي أجيب على الأسئلة. حسن البطاط، هل على المختلف زكاة في حين أن أهله يخرجون عنه في مصر؟ ما دام يخرجون عنه لا بأس، سقطت عنه. هل كل من مات عليه صوم صام عنه وليه؟ وردت رواية من مات عليه صوم صام عنه وليه، ومن العلماء من يخص هذا بالصيام النذري. ما حكم السبحة؟ السبحة لا بأس بها. هل يجوز الشراء والتجارة والعمل والمعاملة مع الكفار؟ يجوز ما لم تضر بالمسلمين وما دامت الأشياء التي تتاجر فيها حلال. حبك الله يا أبو مازن. هدى سمير، ما السؤال؟ هل هناك حديث هم صلى أبي بن كعب يذكر ما حصله لذلك، لكن ليس مقطوعا بذلك. أسفنا أن الجمهور على أن ليلة القدر، الإجماع على أن ليلة القدر في رمضان، وأكد الجمهور على أنها في العشر الأواخر، وعلى أنها أيضا في الوتر من العشر الأواخر، وعلى أنها ليلة 27، لكن ليس مخطوعا به كما مظن غالبا، والله أعلم. إمام قرأ الفاتحة ثم ألف لام ميم وفقط، قرأ الفاتحة وبعدين ألف لام ميم وركع على أنه صلاة صحيحة. هل يجوز الزواج بالنصرانية؟ يجوز الزواج بالنصرانية. قال تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. وتقدم أن عمر تزوج أن حذيفة تزوج امرأة يهودية، فبلغه أن عمر تكلم في ذلك، فذهب إلي وقال: يا أمير المؤمنين، حرام هو؟ قال: لا. قال لا، ولكني خشيت أن تتعاطى الممسات منهن. هل يجوز إخراج الزكاة بطاطس؟ لا يجوز إخراجها بطاطس، إخراجها رز. بارك الله فيك، عايز تجيب بطاطس مع الرز، جزاك الله خير. إضافة إلى كيفية التعامل مع الأخ من الرضاعة، هل هو كالأخ الحقيقي؟ نعم كالأخ الحقيقي، لكن في الميراث لا. هل تجوز صلاة قيام الليل بتيمم واحد؟ تجوز بتيمم واحد. أن يستوي أجر من يوصي بالصدقة بجزء المال بعد وفاته مع من يتصدق بنفس الجزء وهو حي؟ يبدو أن التصدق وهو حي أفضل، والله أعلم. ما تأويل قوله تعالى فيها يفرق وقل بأمر حكيم؟ قال بعض العلماء: يفرق من اللوح المحفوظ وينزل إلى سماء الدنيا، الأمور التي قدرها الله في العام. نعم يجوز أن تصلي العيد في المنزل وحدك. حكم صفعه النساء للأجانب لا يجوز. وقالت عائشة: والله ما مست يد رسول الله على امرأة قط. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. وفي الحديث هو الأثر، لأنه روي مرة موقوفا على معقل بن يسار، ومرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. هل أجبنا مرارا بأنه لا يجوز إخراج زكاة الفطر مالا؟ كفارة الغيبة الاستغفار وإصلاح ما قد أفسدت، وإن طلبت العفو ممن اغتبته فهو حسن. بحكم أغاني رمضان وأغاني العيد، إذا لم تكن مصحوبة بالموسيقى وكانت كلماتها طيبة فلا بأس. هل الفاتحة ركن في الصلاة؟ والجزوز صلاة بها وحدها في كل الصلاة، الفاتحة ركن في صلاة المنفرد أو الإمام، أما في صلاة المأموم فقراءة الإمام قراءة لمن خلفه. الله يفرج كربكم يا سوريا. هل يجوز إخراج زكاة المال مقدما؟ نعم فعل ذلك العباس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما حسنه بعض العلماء، وله شهادة أن النبي قبض من العباس زكاة سنتين مقدما. تبرعت بالصفائح الدموية، هل يجب هذا اليوم؟ يجب؟ لا ما يجب، لا يجب. اشترطت على المتقدم لي يكتب لي شقة باسمه وموافق، هل هذا جائز؟ كمهر لا بأس، اكتبها كصداق. ولماذا تدع لنفسك يا رب مضروحك؟ لماذا؟ هذا عنوان في جهل، اعذريني يا جاهلة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يتمنين أحدكم الموت لدر نزل به، إنه محسيا فيزداد وإنه مسيئا فيستعتب. هل تخرج المطلقة تخرج المطلقة عن نفسها وأبنائها الزكاة؟ تخرج عن نفسها، أما أبنائها الذين هم يخرجوا عن أنفسهم أو أبوهم يخرج عنهم. ألا يعد مسح بعض الصحابة على الجار بما لا يفعل بالرأي؟ لا، وارد أنه يفعل بالقياس على الخوف. كيف نقوم ليلة القدر؟ صلي وتقرأ القرآن وتستغفر الله وتدعوه، ولا بأس أن تأكل وتشرب. لو واحد بيسافر ساعتين تقريبا رايح جاي يوميا، هل يجوز له القصر في السفر؟ نعم، سافر سفر. التحاكم القائل الوضعية بدون تحليل الحرام أو العكس، نفس اللي ما تقول. هناك مثلا قوانين وضعها المرور امتثالها لا بأس، ملزم. فمثل ما تقول، هل أجرز الحاحط على زوجي في طلب الطلاق لتوزيعها؟ لا تلحي، لا تلحي على الزوج. أعطاك أعطاك ما أعطاك ما أعطاك. أعيش مع أبي وأمي في بيت وحدهم يعولونني، لأني أدرس أن يجوز إن خرجت مالا لهم بنية الصدقة ليست بنية الزكاة لا بأس. صفة الثيام لمريض بالسرير، جزاك الله خيرا، ناسف على الشدة، أشكرك، جزاك الله خيرا، الله يوفقك لحفظ كتابه. تصليها صلاة العيد، تصلى ركعتين أولا، هل تقضى صلاة العيد لمن فاتته؟ هنا قولان لا لا الملزم، هم يقولون تقضى، تقضى لمن فاتته. ما صفة قضائها؟ الجمهور يقولون تصلى ركعتين، وبعض العلم يقولون صلى كما يصلي الإمام، إذا كان الإمام يصلي الله أكبر الله أكبر سبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام في الأولى، وخمس بعد تكبيرة الانتقال في الثانية، تصلي كصلاته، تصلي كصلاته. أما العلماء من قال صلي ركعتين فقط، وابن مسعود مدرسته تقول صلي أربعا، وليس في الباب نص عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالأمر في ذلك واسع. لو نزلت صاعقة من السماء ما أصابت مستغفر ليس بحديث، كانت حيضا واغتسلت، واليوم التالي نزلت نقطة صفراء غامقة عليها الغسل، فإذا كان وقت الحيض قد انتهى لا شيء عليك. كيف نفهم قوله تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا مع قتل بعض الأنبياء؟ إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. صور الدفاع تتعدد، صور الدفاع عن المؤمنين تتعدد، دفع عنهم التهم، دفع عنهم الشر، لها عدة صور. وإلا فالله يحب أن يتخذ من الصالحين شهداء. زوج قال لأخوه أن يخرج عنه الزكاة لأن تحويل الفلوس، لا بأس بذلك. امرأة صامت عليها قدرة وصفرة بعد الحيض ولم ترى الطهر، ولسه أيام دورتها لم تنتهي، تنتظر حتى تنتهي أيام دورتها وتعيد الأيام التي صامتها وهي حائض. مريض مرض صار عليه جزء أن أصوم، أن الطبيب قال لي لا تصم، استمع كلام الطبيب، لكن إن كنت صمت فالصوم صحيح. من دخل عفوا أحمد، ما سؤالك؟ هل الزوج ينقض الوضوء؟ يعني مس الزوج بالمصافحة، بالضبط مصافحة رجل المرأة هل تنقض أم لا؟ أخبر قول ابن عباس في هذا الصدد أن المراد بقوله أو لامستم النساء، أو لامستم النساء الجماع، أن مجرد المس لا ينقض. شكرا يا أخي البطاط، جزاك الله خير. مريض مرض فرع، يجوز لي أن أتم الصيام علما أن الطبيب قال لي لا تصوم؟ كسبناك. أطرت لأول الليل، هل يجوز شفع الوتر لأجعل آخر صلاتي في الليل وترا؟ أطرت أول الليل، هل يجوز شفع الوتر لأجعل آخر؟ لم يرد شفع الوتر، يعني صلى شخص الوتر ورجل يقوم من الليل، هل يصلي ركعة مستقلة حتى تجعل الوتر الذي فاته زوجه ثم يصلي ما شاء ثم يوتر ثانيا؟ طلب هذا بعض العلماء، لك الجمهور ليسوا كذلك، الجمهور على أنك تصلي مثلا إذا أردت أن تصلي بعد الوتر. إذا كنت ممكن أنك لا أنك ستقوم آخر الوتر، يا أخ أحمد الله يوفقك، يا أحمد مالك ما تصلي؟ الأخ البطاط، نحن ما نعرف الأخت التي كتبت أرجو موتي أو أرجو قبض روحي، ما نعرفها شخصيا ولا ظن بينها عداوة، سنتكلم كحكم عدم تمني الموت. حبك الله تركي، الله يسلمك. رجل أخرج جزءا من زكاة مال تبرع لبعض المستشفيات، لا يجوز إخراج مال الزكاة للمستشفيات. من أصيب بالطاعون فهو شهيد، الحق أن شهيد، ونريد التوضيح، من أصيب مرض كورونا ومات مطعونا، من مات بالطاعون شهيد، المطعون شهيد يعني الذي مات بمرض الطاعون، لكن الشهادة تختلف درجاتها. هناك شهيد المعركة في حرب الكفار في عليه كلمة الله، هو الذي لا يغسل ولا يصلى عليه ويدفن بملابسه دواء معلومة. أما المبطون والحريق والغريق والمرأة تموت أثناء الولادة، شهداء لكن درجتهم أقل، لكن يغسلوا ويصلى عليهم. إصلاح تسأل حكم إزالة الشعر بالليزر في منطقة العورة، لأني لا أستطيع إزالته لنفسي أبدا بسبب الألم. ستكون ضرورة إذا كنت هكذا. زكاة الفطر لإخواتي، مع العلم أن زوجها ينفق ولكنه بخيل، لا تعطيها من الزكاة، زوجها ثري تأخذ منه حتى بغير علم ما يكفيها ولا ذهب المعروف. لا، ما عملت مشكلة باسمك، انت فهمت الناس، فهمت الناس، جزاك الله خير، نرضى عفو الله ثم عفوك. بس انا اتكلم ان النبي عليه الصلاة والسلام قل لا يتمنين احدكم الموت لضر نزل به، اما محسنا فيستعتب، واما مسيئا، اما محسنا فيزدال، واما مسيئا فيستعتب، يستغفر الله. بعدين إن عشتي أمد الله في عمرك في طاعته، صليت لله وأمرت بالمعروف وعلمت الجاهل ووصلت الرحم، كل هذا ثواب لك. لا بأس بالصلاة لأي جماعة في البيت، وأنا سيدي مالك قد صلى بعشرين من فتيانه في البيت جماعة، أما هم مولى له ابن أبي غنيا. هل تضاعف مراسيل الصحابة مع أن الصحابة كلهم ودود ثقات؟ لا تضاعف مراسيل الصحابة، مراسيل الصحابة مقبولة. أول حديث أو ثاني حديث، ثاني حديث في البخاري أو أنه بدأ به رسول الله من الوحي الرؤية الصادقة عائشة تحكيه، ما كانت عائشة ولدت. أخطر رأي العلماء القائلين بعدم النقد لتضعيف للخبر، الله يهديك يا عمر. البنوك كلها واحد، هل يجوز أن أعطي زكاة الفطر لأختي مطلقة وجالسة مع والدينا في البيت؟ إذا أنت جالس معها في البيت لا يجوز، هي التي في البيت وأنت بعيد عن البيت جاهز. قلت النوازم دوم عليه في الصلاة الخمس، إن شئت، وإن شئت اختصرت على بعضها كالفجر لا بأس، كما فعل الرسول عليه السلام. مريض أمره الطبيب بشرب الماء، ما قيمة الفدية في هذه الحالة؟ عليه الإعادة. يجوز إخراج الفطر قمح، لكن طحين ما دقيق مطحون لا، الأفضل. هل المستنطقات يوم القيامة هن مستنطقات يوم القيامة؟ الحديث ضعيف يعني نعمة الله يعقدن بالأنامل في إنهن مسؤولات مستنطقات، حديث ضعيف. والعبرة من الضبط في الأصابع ضبط العدد، يعني كان الرسول يعقد التسبيح، يعقد التسبيح حتى يضبط العدد، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، في ضبط الأعداد. وهنا ينوي على شيء لفت النظر إليه قريبا، هو حسن العبادة. حسن العبادة عليه أن نحسن العبادة. حث الرسول على 33 تسبيح، اتقن العدد لا تنشغل عنها، اتقن العدد بارك الله فيك. مثلا أمرنا الله بالتدبر في التلاوة، اتقن التدبر، اتقن تدبر كتاب الله. احسان العبادة مطلب، حديث ان العلماء ورثة الانبياء حديث منازع في تحسينه وتضعيفه بارك الله فيك، لكن على العموم ورثة الانبياء في العلم لا شك في هذا. وقد قال فريق من اهل العلم في تفسير قوله يرثني ويرث من آل يعقوب، تفسير كلام زكريا يرثني ويرث من آل يعقوب، الأنبياء لا يورثون، النبي قال إن معشر الأنبياء لم يورث ما تركنا صدقة، فحملوا تفسير قوله يرثني ويرث من آل يعقوب يرث علمي، ما تدخلوش الجن في كل حاجة حكما يقول هذه الجملة. ازاي يعني لا فيها تفصيل، لابد فيها من التفصيل، لابد فيها من التفصيل. في امور دنيويه النبي قال انتم اعلم بامور دنياكم، لكن في امور تحاكمات في ربا فيه اقتصاد لازم ناخذ احكامنا من ديننا، اذا كانت في المسائل. وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. لا فرق بين قول الرجل زوجته أنت محرم علي ونعيش معك حرام، الأخيرة تحتاج نية، هل يقصد تحريمها ولا لا؟ إن كان يقصد فتوى نعيش معك حرام لا هي كفارة، لكن أنت محرم علي كفارة يمين واضحة. لا بأس أن يبيع المشتري وأن يبيع المعتكف وأن يشتري. الله يرزقنا وياك الأدب. فدعنا وزوجته ونزل منه النيمة بها كفر نفسه مفترا. أرى أن يصوم شهرين متتابعين يا زوجي ولا يختال. ليست إشارات المرور لكن العمل والمشاجرات. أي شيء في خلاف أمر الله وأمر رسوله لا تأخذه، خذ أمر الله وأمر رسوله، لكن شيء ليس فيه نص من كتاب ولا من سنة فما هناك مانع من أن تأخذ بالأحكام الوصية السيدة في هذا ما لم تخالف. تشرف لا بطاط لكني معتكف، ما قاعده إلا رضا بين الوالد والدي ليس بحديث، ولا بين الدولة ولا رعيها ليس بحديث. طبعا ده كلام الله يسد عنا عنه. هل الحفظ من رواية حفص أيسر أم من ورش لضعيف الحفظ؟ أيهما كل بائس بائسر عليك منه. حكم سلف الرصيد من شركات محمول لا بأس لأنها سلعة. الأرملة عفوا الأم الأرملة تعتبر كافة اليتيم إذا كانت تنفق من مالها، تكفل يتيما الكفالة كفالتان، كفالة بالمال وكفالة بالرعاية، فتأكل بالرعاية. ليس على الجنين في بطن أمه زكاة فطر، كيف النجاة من النار؟ بسؤال الله النجاة من النار ثم التمسك بالكتاب والسنة. لقد أخرجه زكاة المال سلعة غذائية ومال، هذا صحيح. أما على تكرار أخرجته زكاة المال سلعة غذائية ومال، يعني سلعة غذائية زي مثلا سلي رز لا بأس. الربا حرام يا سامي جاد الله، الربا حرام. تريد أدلة على أن الربا حرام؟ يأتيك أدلة على أن الربا حرام. الماء مشكوك في طول الوضوء التي يمن، إذا كنت قاطع أنه نجس لا تستعمله، إذا لم تكن قاطع أنه نجس توضأ. حكما أنكر خلافة عثمان شخص ضل مبتدع. حر وصيام وعمل شاق هل يجوز لي أن أسبح في النهر وأنا صائم، علما أننا في العراق نواجه انقطاع الكهرباء بكثرة؟ يجوز لك أن تسبح في النهر لكن لا تشرب. وعندنا أنس بن مالك كان له مخضب ينام فيه يتبرد فيه، وحفصة زوجة رسول الله كان لها مخضب تتبرد فيه. المخضب في زمن البنيو كانت تملأه ماء حفصة وتنام فيه بشدة الحر. رواية ابن الصياد ثابتة، عدة روايات ثابتة. قلنا الربا حرام يا سامي، سلبت مع أذان الفجر في رمضان على أذان الجوال، يعني قبل الفجر ولا بعده؟ إذا كان ذلك قبل طلوع تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، صيامك صحيح. شهادات الاستثمار بكل صنوفها حرام. ماذا تجد فيه الزكاة من العقارات؟ مما هو مؤجر وما هو مقبول وما هو غير مستعمل. إذا كنت تاجرا للعقارات تخرج زكاة عروض تجارة، أما إذا كنت تؤجر العقارات فليس على العقارات المؤجرة زكاة إلا إذا اجتمع معك منها مال بلغ النصاب وحال عليه الحول تزكى كمال. إذا ضحك الإمام في الصلاة ما دع عليه، إذا ضحك بصوت عال تبطل صلاته. أريد أن أعدد زوجتي لم تعد حرمت زوجتك، مثلا أصنع لك زوجتك. ما تأبي عليه 16 يوم من رمضان كان مريض تصدقت عنه والأصوم عنه، إذا استمر به المرض حتى مات لا شيء عليك ولا عليه. إذا شوف يا زمن أن يستطيع فيه القضاء ولم يقضي تقضي عنه. حكما يضع قطعة قماش مبللة في فمه بسبب الحر الشديد إلا يبلع الماء. إذن مضمرة أثناء الوضوء. من صلى المغرب وأخذته سنة من نوم وتيمم صلى العشاء، الصلاة تصح. يعني سنة، إذا قلنا نقض الوضوء بالنوم المسترسل فسيذهب يتوضأ لزاما ما يبدأ يتيمم أدام الماء موجودا. لكن كان جلسة المتمكن وخلطه سنة هكذا ويعرف ماذا حوله، فهذا هذا يصلي بدون وضوء، نام على جنابه فاستيقظ بعد ذلك الفجر، الصيام صحيح. قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جرا من جماعة غير احتلام ثم يتم صومه. تغير لون الصنبور إلى البيض الأبيض، هل يؤثر في صحة الوضوء؟ لا، أبيض يعني مش فاهم، في لبن يعني ولا مش فاهم؟ الصنبور أحيانا تغير نتيجة صدأ مثلا، اترك الصدأ ينصرف وبعدها توضأ بالماء الرائق. عدم التهجد في المكاء في التهجد هل يعني عدم الخشوع؟ طبعا البكاء يدل على رقة في القلب، فتعوذ بالله من عين لا تدمع. الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون لو اتقنوا سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون الأذقان يبقون ويزيدهم خشوعا. هل أخذ زكاة مال على ما الزكاة على مال سلفته لشخص إذا كان يرجى سداده؟ أن إذا كان دينا ميتا فلا زكاة فيه، إلا إذا جاءك تخرج عنه زكاة سنة 45 يوم صيام مؤجل من 5 سنوات بسبب حمله والولادة، والزوجة لا تتحمل الصيام، عليها الإعادة، عليها الإعادة. إذا عجزت عجزا تاما، إذا عجزت عجزا تاما تطعم مكان كل يوم مسكين، على رأي لبعض العلماء. الأصل في إخراج الزكاة هي الحبوب وليس المال. هل يجوز إخراج الأرز كزكاة؟ نعم يجوز يا أخ سلطان. 3 كيلو إلا ربع رز، أكرمت 3 كيلو رز. اللون الأبيض في الماء يكون زيادة الشابة المستخدمة في معالجة الماء. الأخ محمد طائمة كيميائي، كلامه يعتبر في هذا الباب. يعني إذا كان هكذا فهي صالحة للوضوء، صالحة للوضوء. هل يجوز أن أرى البنت التي أريد، التي أريد زواجها متبرجة بدون خمار؟ يعني هل يجوز للشخص أن يرى شعر المخطوبة؟ هذا رأي لبعض الحنابلة، والدليل يساعدهم في هذا الباب. الله يغفر لنا ولك يا يوسف. نتأدب جميعا مع الله أولا. الوضوء والمسح على الجورب محل خلاف، واختار رأي العلماء القيين بعدمه. اشتريت قطعة أرض لحفظ المال، هل عليها زكاة؟ ليس عليها زكاة إلا إذا كنت تاجرا للعقار. تأخر عن صلاة العشاء فصلى التراويح مع الجماعة ثم صلى العشاء بعد ذلك، صلاة صحيحة وإن كان خالف الأولى. هل تجب على الأرملة زكاة الفطر؟ نعم تجب عليها، وجزاك الله خير يا شيخان. تفطر يا محمد، قراءة الفاتحة أمام قبر الميت لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام. رجل قام لركعة ثالثة سهوا وقرأ جزءا من الفاتحة ثم تذكر أن ركعة زيادة فنزل مسرعا للتشهد، خلف الأولى، لأن الأولى إذا استتممت قائما ألا ترجع، لكن قدر فالصلاة لا تبطل. خلف الأولى ولا تبطل، عليه سجود سهو كما لا يخفى. هل يلزم من ليس عنده رز لإخراج زكاة الفطر أن يشتريه ليخرجه؟ نعم يشتريه يخرجه، ما المشكلة؟ أمثل ما يقال في ليلة القدر بناء على حديث فيه ضعف يسير، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. نظر المصلي في الركوع محتاج تحرير كل الأوضاع الوردة عن رسول الله في هذا الصدد، فنظر إلى ميسرة لتحريرها الكامل. هل تخرج المطلقة عن نفسها وأبنائها الزكاة؟ أجبنا على هذا قبله، تخرج عن نفسها أن أبناؤها فأبوهم يخرج عنهم. نفس الذكر عفوا إفرازات النساء تنقض الوضوء في الأيام العادية، إذا كانت رشحا الرحم لا تنقض. كيف نقول في قنوت هذه النزيلة؟ اللهم اصرف عنا الكورونا وسيء الأسقام يا رب العالمين، إن الله برفع البلاء. ربيعة أضرت بسبب صيام أمها، هل تفطر أن تصوم؟ لا ضرر ولا ضرر، تفطر وتعيد. ما سبب كثرة نباح الكلاب أثناء صلاة الفجر؟ الكلاب تنبح لأسباب. الكلاب أحيانا ترى شيطانا فتنبح، أحيانا الكلاب واحد رميها بالحجر فتنبح. يرى عدوا فينبح عموما. هل يجوز استقبال الشمس قبل الغروب للاستفادة منها؟ الشاهي يعني استفادة، ماذا تستفيد طبيا؟ يعني أهل الطب يفهمون في هذا، أما من ناحية الشرع لا. نسأل الله أن يجعلنا وإياك. حكما تأخر في دفع النفقة لأطفال وعدة المطلقة، قد يأثم الشركات تلقي الهدر منها في القمامة، هل للعاملين أخذ الهدر دون إذن؟ في تفصيل هذا مرمي يأخذونه، لكن هل هذا له توابع أخرى نحن لا نعرفها أو ماذا؟ ممكن العامل يأخذها وصنعها مرة ثانية على أنها جديدة، فلازم نسأل الشركة ما رأي الشركة في هذا ولماذا يمنعون؟ هل يجوز إخراج زكاة المال في صورة براءة وأغراض يحتاجها من تجوز عليه الزكاة؟ إذا لم يكن عندك مال سائل وكان هذا الشيء بسعر أرخص من السوق وكان المزكى عليه يحتاج إليها بالحلول الثلاثة، هل الأب يدفع مقابل اسم ابنته على أرض؟ هل الأب يدفع مقابل اسم ابنته على أرض يدفع ثمنها هو؟ يعني الرجل يقول لابنتي يا بنتي أنا أشتري أرض لكن أكتبها باسمك خوفا من الضرائب، فهي تطلب فلوس، تعطيني فلوس مثلا. طماع شوي، لكن إذا أعطاه شيء لأضرار قد تلحق بها فلا بأس حينئذ. حسنا بفطور وسمعت من ليلة القدر، طيب اجتهدي تعوذي بالله من العجز والكسل وادخلي خذ دش كده انشطي واشربي مشروب طيب يصحصحك للإعانة على هذه الليلة الطيبة المباركة. قومي والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. امرأة تشعر براحة عند زيارة القبور، يجوز للمرأة أن تزور القبر بلا بدعة ولا فتنة. زارت عائشة قبر أخيه عبد الرحمن بعد موته، فيها لا في ذلك، ألم يكن نبينا عن ذلك؟ قالت نعم، ثم رخص لنا فيه. وكلنا بإخراج الزكاة يجوز شراء ما بين أرز ومكرونة وسمن بالمال الكبير، لا رز فقط، مكرونة لا وسمن لا، الله يستر عليه. أعطي للناس رز قوت ومصرفهم، كل واحد لا يأكل الرز بالسمن. هل تجوز زيارة النساء؟ ماشي. هل إذا ولد ابني ومات عمره سنتان أو سنتان ونصف يراني ويتذكرني؟ لا، كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. أنا أحاسب إن لم أنجب وأنا قادر على ذلك. جبناك على هذا من قبل المغرب، يستحب لك الأكثر من الذرية، يسأل الله ذلك يا يوسف. الزكاة أصح ثني الثوب أم الصلاة والثوب تحت الكعب؟ لا، اتركه تحت الكعب أفضل، لأن النبي قال أمرت ولا أكف ثوبا ولا شعرا في الصلاة، وحديث إن الله لا يقبل صلاة رجل مسلم ضعيف. ظاهرة أوراق الكلب أثناء الأذان تكررت أكثر من مرة، مشكلة، واحد يرمي الكلاب بأحجار ما في مشكلة، قد يكون رأى شيطانا. أنا أخوتي إذا نكلم أخانا الوحيد لأنه يزين بقول الفلا هذا قطع الرحم، تحمل لوجه الله وصله لوجه الله. قال رجل للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن لي رحما أصل ويقطعون أعطي ويسيئون عفوا الذي رحم أخطا أصل ويخطئون أعفو ويسيئون أعطي ويمنعون أحلم عليهم ويجهلون علي. قال لن يزال معك من الله غير عليهم ما دمت على ذلك. واصل العطاء. هل تنبح الكلاب في ليلة القدر؟ ليس عندنا أي دليل ثابت يفيد أن الكلاب لا تنبح في ليلة القدر. أرى بعض العلماء أحاديث توالف في مثل هذا الصدد لكن كلها لا تصح. حكم الاغتسال والحيض ولم تنتهي أيامه ولا الصفر والخبل لا يجوز. عايز تغتسل اغتسل لكن الحيض باقية تمنعك من الصلاة والصيام والغسل ونحو ذلك. ما حكم إخراج زكاة الفطر من موالة المسجد التي أخذتها من الجمعيات أصلا؟ الرز يجوز، يعني واحد أدى واحد تصدق على شخص برز، هل يجوز المتصدق عليه أن يخرج زكاته من الماء من الرز؟ نعم. من لم تنهه صلاته عن الفحشاء المنكر فلا صلاة له. حديث ضعيف. الصلاة بعد الولادة لازم استنى 40 يوم؟ لا، إن انقطع الدم اغتسل وصلي. عندي خصومة مع بعض الناس ويرفضون مصالحتي، إذا كنت ظالما لهم أدي لهم المظلمة، لست بظالم لهم لا تبالي. أريد التعدد من امرأة صالحة وقد تحملت الأذية كثيرا. بعدين أين مشكلتك؟ حكم الصوم أول أيام العيد لا يجوز صيام يوم العيد. مام جنى ولجين أحمد. طب أم جنى أحسن من مام. مام تقول قراءة القرآن مكشوفة الشعر بلبس البيت جائز والأولى تغطيته. نعم ذهب الحلي إذا بلغ النصاب وحل عليه الحول وزكى. نعم يزول. الزوجة إذا كانت مطوعة عليها النفس الكفارة. أيهما أفضل الصلاة والفلت في الوقت أم تأخذها قليلا لاكتمال الجماعة؟ تأخذها قليلا لاكتمال الجماعة. ما نكفت الشعر لفه وغسل بعضه في بعض لكن شعرهم طويل. زوجتي تحفظ القرآن ولا أحفظ، أن نصلي منفصلين في البيت؟ لا صلي بها. تحب تصلي منفصلين صلي منفصلين، تحب تصلي بها صلي بها، وأقرأ من المصحف. هل إلقاء الناس السلام على الناس في الشارع مستحب؟ مستحب طبعا، قد يصل إلى الجوب أحيانا وقد لا يصل على حسب ملابسات. لماذا النصراني كافر؟ لأن الله قال لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم، قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. قال الله تعالى في شأن النبي محمد ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، فالذي لا يؤمن بالنبي ولا يصدق أنه رسول من عند الله كافر. والنصوص تتوالى لإثبات هذا المعنى. بارك الله فيك يا أخي المتولي. الأفضل طول القيام أم عدد الركعات؟ إذا كنت منفردا فالأفضل طول القيام وإتقان الصلاة. لحديث أفضل الصلاة طول القنوت، والقنوت معناه القيام. أما إذا كنت تأم ناسا فرأي أحوال الناس. بارك الله فيكم. زوجته تتكلم فيه مع عائلتها وأم زوجته دعت عليه بالكورونا، ماذا يفعل؟ الصبر، الصبر على ناقصات العقل والدين الظالمات. هل تجوز الشماتة بالظالم إذا أصابه مكروه؟ فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. إذا كان ظالما مفسدا في الأرض وابتلي، الحمد لله أن ابتلي. ذو القرنين لما سجن القوم المفسدين في الأرض قال هذا رحمة من ربي، هذا رحمة من ربي. يجوز أن حديث لا تظهر الشماتة بأخيه فيبتلي الله فيعافيه الله ويبتليك لا صح، لكن تتكلم عن شخص ظالم مفسد في الأرض فما تقول الحمد لله الحمد لله، وهذا مصير الظالمين. بقية البقوليات تجوز في زكاة الفطر. العدس طعام داخل في صام من طعام، اللوبيا طعام، كل طعام. حسين العدنان يقول ها ها هذا ليس بشأن الرزينين الفلاء، وأنت رجل تضع صورة شخص وقور على موقعك. بارك الله فيكم وحفظكم الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فإخواني يجتهدوا في الدعاء في هذه الليلة المباركة التي قال الله فيها ليلة القدر خير من ألف شهر، أي العبادة فيها خير من العبادة في ألف شهر. وقد قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين فيها يفرق كل أمر حكيم. فاجتهدوا في الدعاء سامعين ممتثلين أمر الله دعوني أستجب لكم راجين الثواب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وفي الثلث الأخير من الليل ينزل ربكم إلى سماء الدنيا يقول هل من داع فأجيبه، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، وذلك كل ليلة وذلك حتى يطلع الفجر. فأكثر من الدعاء وأكثر من الصلاة وأكثر من الاستغفار وأكثر من الأعمال الصالحة عموما. قول مقولات الصالحين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وقول مقولات الصالحين رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. هذا. ولا تنسوا الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم سبب الخير الذي نحن فيه، صلوات ربي وسلامه عليه أخرجنا الله فيه من الظلمات إلى النور. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أكثر دعوة كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأمامكم عدة دعوات في كتاب الله سبحانه لقوله تعالى في شأن الإيمان وقولهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وكذلك قوله تعالى في شأن عباد الرحمن الذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. وقولهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ولا تنسوا الدعاء لإخوانكم المؤمنين والأخوات المؤمنات الذين توفاهم الله سبحانه فهم أحوج ما يكونون إلى دعوة صالحة منكم. فامتثلوا أمر الله ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولا تنسوا الدعاء لوالديكم قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا هذا أمر الله سبحانه وتعالى لكم. وكذلك لا تنسوا الدعاء لإخوانكم المنكبين في أنحاء العالم من أجل دينهم كالمنكبين في تركستان والمنكبين في الصين والمنكبين في الهند والمنكبين في كشمير وفي بورما وغيرها من سائر البقاع وكذا المنكبين في فلسطين الذين أوذوا من أجل دينهم. لا تنسوا الدعاء لهم أن يفرج الله كربهم. فالمؤمنون كالجسد الواحد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى بعض اشتكى كله. وقال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توديهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سير الجسد بالحمى والسهر. اجتهدوا بارك الله فيكم فقد تستجاب من أحدكم دعوة يكشف الله بها الغمة عن أمة محمد بل وعن البشرية كلها بسبب دعوة صالحة. قال نوح إني مغلوب فانتصر. فجاء النصر من عند الله وسلم الله المؤمنين وأباد أهل الكفر. فأكثر من دعاء الله لعل الله أن يتقبل منا منكم صالح الأعمال. هذا. ولا تملوا من الدعاء ولا تستعظموا شيئا على الله ولا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت فإن الله لا مستكره له. هذا. وقدموا الدعوات التوسلات ثناء على الله وصلاة وسلاما على رسول الله ثم الدعاء الموافق الكتاب والسنة. وعلموه ربنا ارزقنا كي نتصدق، ربنا ارحم عافنا من أمراضنا كي نشهد الجنائز، فتعليلات الدائنة تأثير في الإجابة إن شاء الله. ختاما أشكر الله ثم أشكر الله ثم أشكر الله وأسأله العون على ذلك دائما وأبدا. وأذكر بفضل إخواني الذين يبذلون مع جهدا لإخراج المجلس الإخوانيين، أثابهم الله وأكرمهم الله وحفظهم الله، وجزى الله الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات خير الجزاء، سلمهم الله إنما يكونون وحفظهم الله إنما يكونون، سلمهم ربي وحفظهم من كل مكروه ومن كل سوء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.